أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لنا فصل في الإمامة. الأولى بها، الأجود قراءة، الأفقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا. والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من ضده. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. دي جملة مسائل بيذكرها لنا في الإمامة لصلاة الجماعة. يعني نقول فيها إمام ومأموم، فيها إمام ومأموم، إمام ومأمومون. الأولى بالإمامة مين يا أم الناس؟ قال لنا الأجود قراءة الأفقه. الأجود قراءة يعني إنسان قارئ، قراءة معنى حفظ القرآن، حفظ. والأجود حفظا، واحد حافظ القرآن، حافظ حفظا قويا، وإنسان تاني حافظ ولكن حفظ ضعيف، يبقى الأجود فيهما. الأجود يبقى الأمتن قراءة حفظا لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الأفقه يبقى هذا مقدم مطلقا، أن يكون على فقه خاصة في الصلاة، خاصة بفقه الصلاة. يبقى الأجود قراءة الأمتن في القراءة، والأفقه والقراءة جيدة طبعا. إذا كان أمتن يكون قراءة جيدة، لكن إذا كان قراءته بصوته حلو ولكنه مش حافظ، مش هو اللي يقصده، ما يقصد شيء هذا الشيء. ولكن أجود في القراءة في الحفظ، أمتن في الحفظ، لجمعه بين المرتبتين، جمع بين المرتبتين. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قال لنا يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم بمعنى أحفظهم، أحفظهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. يبقى هنا الأعلم بالقراءة والأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليكون فقيه، فقيه في دين الله عز وجل. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. يبقى إذا كانوا حافظين، ده حافظ القرآن وده حافظ القرآن، وده فقيه وده فقيه، يبقى الأكبر سنا. مين أكبر سنا؟ الأكبر سنا حيكون أكثر عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أقدمهم هجرة هي نفس العلم، الأكثر عبادة. إذا كانوا هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم اثنين، واحد هاجر بقاله 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتاني هاجر بقاله 2-3 سنين، والاثنين في نفس الحفظ والاثنين في نفس الفقه، يبقى هنا الأسبق للهجرة هذا مقدم على غيره. الأسبق سبق للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تعبد الله عز وجل كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وأطاع الله عز وجل في المسابق، سبق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره. الإمامة، الإمامة في الصلاة، والإمامة في الدين، والإمامة في البلد أو في الدولة. الإمامة في الدولة بمعنى الخليفة، الخفي، الخليفة أو الأمير أو الرئيس، أو هذه نوع من الأنواع. الإمامة في الدين يبقى هنا تتعلق بالعلم الشرعي وبتطبيق هذا العلم بالورع بالزهد، يبقى هذا جعلنا المتقين إمام. هنا عباد الرحمن لما يدعون الله عز وجل جعلنا المتقين إمامة، مش معنى خلينا إمام نصلي بالناس الصلاة، لا، هم كانوا أورع من أن يطلبوا أنه يكون كلهم، وحتى لو كان حيكون منهم واحد إمام والباقي مأمومون. يبقى هنا اجعلنا للمتقين إمامة بمعنى قدوة، قدوة هذه إمامة في الدين، أن يقتدي الناس بهم في خصالهم الحسنة، في عبادتهم لله سبحانه، في حسن خلقهم، في تدينهم، أن يكونوا قدوة للناس، هذه إمام. الإمامة هنا المقصود إمامة الصلاة، إمامة الصلاة، الإنسان الذي يأم الناس للصلاة. إيه شروطه ومين الأولى بهذه الإمامة؟ وهنا الإنسان المؤمن إذا كان حافظا لكتاب الله عز وجل واحتاجوا إليه في ذلك تقدم. أما تطلع النفس لذلك لا، الإنسان ما تطلعش النفس، يقهر نفسه ويفطم نفسه عن ذلك، إنه عايز يبقى إماما، عايز يبقى إماما. كل ما يحفظ قرآن ما حدش بيقدمني في المسجد، أروح المسجد الثاني عشان يقدموني، ما حدش بيقدمني هنا أروح هنا. وهنا طالب عايز اللي يكون وهنا لا، إذا احتاج إليك كنت، لم يحتاج إليك افطر نفسك عن ذلك، تعودش نفسك أن كل ما تروح حتى لازم الناس يقدموك عشان أنت الأحفظ وأنت الأفضل وأنت كذا، لا تطلب ذلك، فإذا جعلها الله عز وجل لك هذا من الله سبحانه، إذا لم يجعلها لك فلا تطلبها بنفسك. فهنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عوف بن مالك هذا عند الطبراني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء، وسفك الدماء، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ستة أشياء. هذا الحديث من حديث عوف بن مالك، وأيضا من حديث يقول عليم أو عليم تبعي يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبس الغفاري. عبس الغفاري عبس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالموت ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيه وإن كان أقل منهم فقها. هذا الحديث حديث عظيم جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خطير جدا، إن ما يبقاش كل إنسان مستحلي صوته عايز يبقى إمام للناس ويروح يقدم نفسه أنا عايز ويطلب هذا الشيء. وفي زماننا كسر هذا الشيء كثير جدا، فأصبح الأمر إن مين بيعرف يغني أحسن، لغاية ما بيعملوا لهم اختبارات كان في التلفزيون ولا في البتاع، إنه مين اللي بيعرف إنه يسموه المزمار الذهبي، مزمار الذهبي، مين أحسن من مين في إنه يعرف يغني، وبعدين يروح يدرسوا الألحان علشان يغنوا بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث إنه الحق موت قبل ما يحصل هذا الشيء. يقول لك إن بادروا بالموت هذه الأشياء، يقول في الحديث حديث عوف الملك أخاف عليكم هذه الأشياء، فمن ضمنها قال: ونشأ يعني ناس نشأوا شباب صغير يعني ناشئ يتخذون القرآن مزامير إنه طالع يغني يقدمونه يغنيهم، يعني الناس معجبة عشان بيطربهم يطلع يطربهم، لا وإن كان أقل منه فقه. هل ده معناه إنه مبقاش الإنسان حلو الصوت يتقدم بالناس؟ أبدا، مش المعنى كده، لكن التنافس على الدنيا يجعل الناس كل إنسان عايز يبقى مقدم على غيره بيعرف إيه، بيعرف نغمات في القرآن أروح أتعلم نغمات، أتنازل عن أشياء من الدين حرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى فيرتكبها من أجل أنه يكون مسابقا لغيره. يبقى الإنسان المؤمن حين يتخذ لنفسه إماما فلينظر فيما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، إذا كانوا في القراءة سواء فأفقهم في دين لا بعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بالسنة، هذا يكون إمامك في الدنيا. فحين تأتم بهذا فأنت بدلت أمر الله سبحانه وتعالى. حين يقول الإنسان لا أنا عايز أدور على مين اللي بيغني، مين اللي يعرف نغمات أكثر أكون وراء هذا الإنسان، كأنه نسى النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب لمن تظن فيه أنه خاشع، لمن تظن فيه أنه بعيد عن الرياء. والإنسان يصر أنه لا أنا عايز اللي هو اللي بيطلع وبيعرف يغني كويس وأفضل من غيره. برضو مع هذا الشيء لا نشكك في نية أحد، لا تشكك، ما بقاش في دماغك فلان مرائي وفلان مرائي وفلان مرائي وتطلع أنت في النهاية المسيء الظن في جميع الناس، ولكن اجعل هذا لنفسك إني أنا مطلوبش إني أكون قدام الناس وإن أنا أقعد أغني وإن عشان صوتي حلو الناس قدموني أنا أفضل منكم وأنا كذا. اتق الله سبحانه، إذا قدمك الناس فاقرأ القراءة المعقولة، القراءة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صوتا صلاة الله وسلامه عليه، ومع ذلك يمدح داود أنه أوتي من الله عز وجل مزامير، ويقول عن أبي موسى الأشعري أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أعطاه مزمارا من مزامير آل داود. هذا الرجل أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى كان صوته جميلا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك ما كانش هو الإمام على الناس على أبي بكر وعلى عمر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر لم يقدم أبا موسى الأشعري مع جمال صوته العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أبو بكر الصديق الذي يصلح أن يكون في هذا المكان مكان النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه عن جابر حديث صحيح: وإن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله، يعني بيقرأ قراءة لا تكلف فيها، لا يتكلف فيها، وإنه ما بيتكلفش الخشية، يعني ما بيقعدش يعيط أو إنه يحزن علشان يقولوا عليه إنه خاشع، لا، يقرأ لله سبحانه وتبارك وتعالى حسب ما تطلع منه النغمة التي يقرأ بها. يبقى هنا إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله سبحانه. خشية الله ما تجيش بالتمثيل، ما تجيش بالتمثيل، خشية الله تيجي بالمعاهدة على قراءة كتاب الله، بتدبر آيات كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، بالخشوع حين تسمع وحين تقرأ تأتي الخوف أو يأتي الخوف وتأتي الخشية. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني عايز يقول الفقيه الأمي هنا هل ممكن يكون هذا شيء فقيه أمي؟ هذا شيء مستحيل، شبه مستحيل هذا شيء، وخاصة في زماننا، خاصة في زماننا هذا مستحيل، اللي بيدرس الفقه قليل يدرس الفقه، فعلى ما يدرس الفقه درس قبله القرآن، ولكن يعني كان البعض من الناس يمكن يحضر دروس فقه ويعرف فقه الصلاة ومع كده ما يكونش حافظ شيئا من القرآن. بس أمي هنا عند الفقهاء مش حفظ شيء من القرآن، ده حفظ الفاتحة، الفاتحة بعيد قوي إن يكون إنسانا فقيها ومش حافظ الفاتحة، لكن فرضنا هذا الشيء إنه حافظ الفاتحة لكن ما يعرفش يقرأ الفاتحة، يلخبط في إعرابها مثلا، فهذا لا يصلح إنه يقدم الناس حتى لو إنه يعرف فقه الصلاة. يقدم قارئ حافظ يعني لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يؤم الناس إنسان حافظ لكتاب الله وآخر على فقه ولكن مش حافظ، يبقى هنا القارئ هو الذي يقدم على الفقيه، خاصة إذا كان هذا الفقيه أمي، أمي يعني لا يحفظ الفاتحة. ثم الأسن، ثم الأسن هنا إذا استوى الاثنان أو أكثر في حفظ كتاب الله وفي الفقه يبقى الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، فأقدمهم سنة، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكبركم، أمر بأن يا أمهم أكبر الخم، أمهم أكبر. ثم الأشرف، ثم الأشرف الحاق للإمامة الصغرى بالكبرى، الأشرف يعني الشرف هنا أنه ينتسب أو ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منتسب، هذا قرشي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا غيره. لا، إمتى هذا الشيء؟ إذا استوى في كل شيء، حافظين للقرآن زي بعض، على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين زي بعض، أنه الاثنين في نفس السن زي بعض، يبقى التقديم الآن يا إما بالقرعة مين فيهم، يا إما أنه الأشرف منهما اللي يقدم. قال ثم الأشرف الحاق للإمامة الصغرى بالكبرى، كأنه ما فيش نص في الإمامة الصغرى عليها، إنما في الإمامة الكبرى اللي هي الولاية، يعني يكون وليا، يكون خليفة، يكون أميرا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموا، قدموا قريشا، وهذا في الكبرى واحتمال كبير جدا أنه داخل في الصغرى أيضا في الإمامة الصغرى. وأيضا لحديث الآخر الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، يبقى هنا التقديم بشرف الانتساب للنبي صلوات الله وسلامه عليه أو لقريش. ثم الأتقى والأورع، يعني بعد ذلك وإن كان الأتقى والأورع لو قدمت على أن قريش أو الكرش كان أفضل، تقديم الأتقى والأورع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقرع، ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان، التشاح والله إن كل واحد شحيح على الإمام، عايز يقول لك لا أنا أولى، يعني يقول أنا أولى تعمل قرعة بين الاثنين، أو إنه الممانعة إن يقول له لا مش عايز، هذا مع ورع هي تأخر وهذا مع ورع هي تأخر، إنما الأمر مع الورع يتأخر إذا وجد من يتقدم، أما لا يوجد من يتقدم يبقى لا، الورع يدفع أنه يتقدم طالما أنت اللي تصلح لهذا المكان اتقدم فيه. يبقى على ذلك إذا وجد إنه الناس يتكلمون عليها ابتعد عنها، إذا وجد ناس لا كله بيخاف منها ويبعد عنها هو تقدم لها. يبقى لا إنه يمدح اللي بيبعد بإطلاق، ولا يمدح اللي بيزاحم ويتدخل فيها بإطلاق، ولكن عند الحاجة احتاج إليه تقدم للإمام. وصاحب البيت يعني أولى، صاحب البيت أولى من غيره، بس بقيد الصلاح. الصلاح الفاسق لا يكون إماما للإنسان الصالح. إذا كان إنسانا يشرب الخمر، إنسان يفعل الفاحشة وهو في بيت واحد عنده في البيت، هذا لا يصلح أن يكون إماما له. لكن إذا كان صاحب البيت صالحا إنسانا على خير، على خير، أحق بها ممن حضره، حتى لو كان الذين حضروا أحفظ منه وأعلى منه بالسنة. يبقى هنا صاحب البيت أولى، صاحب البيت، صاحب الشقة اللي انت رايح تزوره، وجاء وقت الصلاة وتعذر النزول لصلاة في المسجد، فعلى ذلك يصلي هو إماما، يصلي صاحب البيت، إلا أن يتنازل ويقدمك أنت شيء آخر. يبقى صاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيت. فهنا بيقيد بالصلاح إنه صالح يصلح للإمامة بالصفات اللي تقدمت يعني، لكنه ما تقدرش تنفذها كلها، لأنه قد يكون صاحب بيت ليس الأحفظ لكتاب الله عز وجل. هو صالح للإمامة يعني ممكن يصلي إمام، ممكن يصلي إمام، مش حافظ إلا قل هو الله أحد، لكن هو صاحب البيت فمقدم على غيره صاحبه. في الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن، بس الحديث لبقية قال ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه، إلا بإذنه. يبقى هنا إذا كان بإذنه، لكن لا ينبغي للضيف أن يقول هستأذنك أصلي أنا الإمام، هذه اللي تزوده ما يستأذنش في هذا الشيء. لو صاحب البيت هو اللي قدمك أن تصلي بناس إمام، طالما هو يصلح للإمامة فلا تتقدم عليه. وهنا مالك بن الحويرس رضي الله عنه يذكر فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي عطية يقول كان مالك بن الحويرس يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فأقيمت الصلاة، فقلنا له تقدم فصلي. هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عارفين قصة مالك بن الحويرس. فهنا يقول لا مش هيتقدم للإمام، قال قدموا رجلا منكم يصلي بكم، مش أنا مش هتقدم للإمام، قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. مسرح يعني الأمر مش إن أنا إني معرض عن هذا الشيء أو لا، ولكن في سبب اللي يخليني ما تقدمش أصلي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم، من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم، وليؤمهم رجل منهم. يبقى الزائر الضيف لا ما تصليش بالناس إماما، سيب الناس واحد منهم اللي هم متعودين عليه هو الذي يصلي. إذا أصروا جميعهم على ذلك ما كانش في حرج من ذلك، صلي بهم إذا أرادوا هذا الشيء، لكن برضو ما يبقاش للنفس حظ في ذلك، حظ الإنسان يحب الناس يقدموه، فافطن نفسك عن ذلك، إنه ابتداء ما تطلبش هذا الشيء، وحتى إن قدموك ما تتقدم، سيب إمام الناس هو الذي يصلي بهم. يقول وإمام المسجد ولو عبد، يعني ولو كان عبد، ولو كان عبد أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيها مولا له، فصلى ابن عمر معه فسألوه أن يأمهم فأبى. عبد الله بن عمر وهو من هو في العبادة والزهد والتقوى رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك راح الأرض بتاعته، والأرض دي فيها مسجد، أرض بعيدة يعني، فوصل إليها، فالقوم اللي هناك بيصلوا في هذا المسجد، واللي بيصلي مولى يصلي فيه مولا له، مولا لابن عمر، مولى يعني كان عبدا عند ابن عمر وابن عمر أعتقه، مولا لابن عمر، فصلى ابن عمر معهم، صلى مأموما بهذا المولى إماما، فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، صاحب المسجد، ما طبعا المسجد هذا وقف الله عز وجل، لكن يقصد صاحب الإمامة في المسجد، يعني صاحب التعبير على التلوث في التعبير، يعني إمامكم ليصلي بكم أو لا إن هو يصلي بكم. كذلك جاء عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجته وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار أبو ذر وابن مسعود وحذيفة. حضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فتقد لما جاءت الصلاة هنا أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوج، قال وأنا مملوك، كان لسه عبدا مملوكا، فدعا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحضروا الفرح بتاعه، وجاء وقت الصلاة فجم يصلوا، فأبو ذر اتقدم يصلي ما خدش باله، فقال وراءك، ما فيش مجاملة، ما جملهوش مع حزيفة مع ابن مسعود، ارجع. فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم. قال فقدموني صاحب المكان هذا الرجل، إن كان عبدا لكن هو صاحب المكان، هو اللي يصلي بنا إماما. فرجع أبو ذر وما زعلش، قال ليه عملتوا فيه، ليه كسفتوني قدام الناس، ليه ما زعلش من هذا، مش مكانك إن أنت تطلع وتصلي بالناس. فرجع وتقدم صاحب المكان اللي هو العبد المملوك، تقدم وصل، طالما أنه هو مكانه هو أولى بالصلاة بالناس فيه، والحر أولى من العبد، يعني عند الاختيار إنه في المسجد مين اللي يصلي بنا، الإمام في واحد عبد وواحد حر، يبقى الحر أولى طالما استوى الإثنان في حفظ كتاب الله عز وجل لشرف الحر وكونه من أهل المناصب، إن العبد مشغول بسيده، لكن الحر هنا أكثر في العمل، وإنه من أهل المناصب يكون أهل الإمامة الكبرى والصغرى نحو ذلك. والحاضر أولى من المسافر، لما يقول أولى مش معناه إن لو انعكس الأمر الصلاة باطلة، لا الصلاة صحيحة، ولكن واحد أولى من الثاني، فهنا يقول لنا الحاضر يعني المقيم. لو جاء إنسان مسافر من بلد ونزل وقدمنا للصلاة يجوز، لكن من أولى الحاضر. ليه؟ الحاضر سيصلي بالناس صلاة رباعية، المسافر سيصلي سنتين، السنة له يصلي ركعتين، يبقى حيصلي ركعتين يقول للناس أتموا صلاتكم. طيب المانع أنه قد يحضر ناس متأخرين، يجي في الركعة الثالثة، يجي في الركعة الرابعة، ضاعت منهم جماعة، يبقى إمام الناس المقيم أولى، بأنه هو الذي يصلي بالناس، إن هيصلي بهم الأربع ركعات، فيكون الناس وراءه يدركون الصلاة كلها على الغالب. والبصير أولى من الأعمى، البصير أولى، ده إذا استويا نقول هذا حافظ للقرآن، وهذا حافظ، هذا حافظ للسنة، هذا حافظ للسنة، هذا في السن زي ده في السن، يبقى البصير أولى. ليه البصير أولى؟ قالوا أن البصير إنه يرى، فيرى المكان الذي جاهز نظيف، هو ماشي في الطريق، السب بتاعه لو جت عليه نجاسة الأعمى لعله لا يدري بذلك حتى يخبره إنسان، لكن هذا يبقى دي إذا استوت كل الشروط في الاثنين فالمبصر أولى. وارجلاه القبلة، القبلة لعل الأعمى ينحرف وهو يصلي، لكن البصير يرى مكان القبلة، يبقى هنا عند الاستواء. أما إذا كان الأعمى الأحفظ والأعلم فهو الذي يقدم للإمام. والمتوضئ أولى من ضده، يعني إذا استوي في كل الأشياء يبقى اللي على وضوء أولى من غيره، لكن اللي متيمم هذا إمام الناس، يبقى كلامنا مش في إمام الناس، كلامنا عند الاختيار، عند نحن في مكان لوقت الصلاة هنقدم إنسان يصلي بنا، ما فيش إمام راتب مولود، في ناس متوضئين وناس متيممين، يبقى يتقدم واحد متيمم إذا استوى الجميع في الشروط اللي ذكرنا. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، تكره إمامة غيره، يعني أنه يتقدم على الناس أو يقدمونه الناس مع وجود الأولى، واحد حافظ القرآن كله جاء وقت الصلاة وراح الناس مختارين لحافظ نص القرآن على الحافظ، يكره هذا الشيء. ولكن على كل الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والإنسان ما يطمعش نفسه بأن الناس يقدموه كل ما يروح في مكان، يبقى هنا لا، صلي مع الناس، قدموك تقدم، ما قدمكش ما تلتفتش لهذا الشيء، الأمر بسيط وسهل. لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لي عايزة تفصيل نخليها في المرة الجاية إن شاء الله، معنا يوم السبت. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.